بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ بقى إن شاء الله نتكلم عن دعاوى الجنسية باعتبارها أحد الاختصاصات التي تدخل في قضاء مجلس الدولة. مجلس الدولة بيختص بهيئة قضاء إداري بالفصل في دعاوى الجنسية، سواء عرضت على مجلس الدولة بصفة أصلية أو بصفة فرعية. أولا، هي بتعرض بصفة أصلية بمناسبة إيه؟ إن قانون الجنسية قال لك ممكن وزير الداخلية يدي شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء بعض الرسوم التي تفرض بمقتضى قرار منه. هذه الشهادة بيبقى لها حجية قانونية إذا لم تلغى من وزير الداخلية، ويجب أن تعطي هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. طيب، النهاردة لو وزير الداخلية رفض إن هو يطلع الشهادة دي لصاحب الشأن، فصاحب الشأن له حق التظلم. وليه إن هو يطعن على القرار السلبي؟ حالة وزير الداخلية يرفض يطلع الشهادة، يبقى ده قرار سلبي من وزير الداخلية، الشخص له الحق ان هو يتظلم فيه ويطعن عليه قدام الجهات المختصة اللي هو دعوى الإلغاء. معنى كده ان انت ليك الحق في ان انت تطعن في قرار الوزير بالإلغاء الذي تقدم ضد القرار الصادر بسحب الجنسية او الاعتراض على طلب الزوجة الأجنبية المصري بالدخول في الجنسية المصرية. الصور دي كلها الطعن فيها بيبقى طعن أصلي، ولكن مسألة الجنسية قد يتم عرضها بصفة تبعية. يعني ايه بقى بصفة تبعية؟ يعني معنى كده ان الراجل دوت ممكن ان هو تصار مشكلة الجنسية بصفة فرعية، زي مثلا ان يطلع قرار بإبعاد شخص عن البلاد. طبعا احنا عارفين ان الإبعاد لا يكون الا ضد الأجانب، فالشخص ده بيقول لا انا راجل مصري، فيبدأ ان هو يطعن على القرار ده بالإلغاء. اثناء نظر دعوى الإلغاء بيصار ايه؟ بيصار هل هذا الشخص مصري ام اجنبي، لان هذه مسألة اولية سابقة على الفصل في الموضوع. بمعنى المحكمة الادارية عايزة تشوف لو الراجل ده مصري يبقى قرار الابعاد ما ينفعش ان هو يكون صادر ضده، اما اذا كان اجنبي يبقى صح قرار الابعاد ده صدر صحيح. يبقى النهاردة عشان ابين إذا كان الشخص ده مصري ولا أجنبي، دي مسألة أولية في الجنسية. قضاء الإداري قال بيختص بالفصل في طلبات التعويض كذلك المترتبة على القرارات الإدارية المخالفة للقانون، سواء كانت في شأن الجنسية أو إيه أو في غيره. قضاء الإداري هنا كان مصر على أنه هو يقرر اختصاصه بدعاوى الجنسية. قضاء العادي كمان قال لك إحنا كمان بنتمسك باختصاصنا بدعوى الجنسية إذا أثيرت كمسألة أولية سابقة على الفصل في الإيه في الموضوع. زي مثلا إيه؟ مثال زي بالضبط كده، إن يكون في تنازع على عقار بين شخصين، وبعدين أحد الأشخاص يطعن على إن هذا العقار ملك له على أساس إن الشخص اللي هو الخصم لي لا يتمتع بالجنسية المصرية. إذن أصيرت أمام المحكمة المدنية أو قدام القضاء العادي مسألة الجنسية كمسألة أولية. مين بقى اللي هيفصل فيها؟ القضاء المدني قال أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وقال إيه؟ قال إن أنا من حقي كقضاء عادي إن أنا أنظر مسألة الجنسية كمسألة أولية سابقة على الفصل في الدعوة الأصلية. ده اللي أكتر من كده كمان قال إيه؟ قال القضاء العادي إن أنا مختص أصلا بنظر دعوة الجنسية الأصلية. المسألة دي عملت خلاف في الفقه، انقسم الفقه حولها إلى فريقين. فريق بيقول عدم قبول الدعوة الأصلية للجنسية، فريق التاني بيقول عدم جواز رفع الدعوة الأصلية بالجنسية. في الرأي الراجح بيقول إن احنا هنفرق بين حالتين، إما إن الشخص يلجأ لوزير الداخلية ويقدم له طلب عشان يديله شهادة الجنسية، وإما إن هو ما يلجأش ويبدأ يرفع دعوة عشان يحصل على الجنسية على طول. في الحالة الأولانية الشخص هو اللي اختار الطريق اللي عايز يمشي فيه، فلجوء لوزير الداخلية معنى كده ان الرجل ده لجأ لإيه؟ للطريق الإداري. فلو وزير الداخلية رفض يبقى في قرار سلبي، يبقى يستطيع الطعن على هذا القرار أمام مجلس الدولة. يبقى احنا لقينا هنا ان مجلس الدولة بيختص بنظر دعوة الجنسية. الحالة التانية ان هو يقدر برضو ان هو يقدم دعوة الجنسية الأصلية، يبقى مجلس الدولة في الحالتين أصبح هو المختص بنظر دعاوى الجنسية، سواء نظرت بصفة أصلية أو بصفة إيه؟ تبعية.